الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. التملق هو أن يذل الإنسان نفسه لإنسان آخر لحاجة عنده لدى ذلك الإنسان، فيتملق إلى ذلك الإنسان بمدحه وإطرائه والثناء عليه، لا لشيء إلا ليحصل من طريقه تلك الحاجة، مع أن هذا الإنسان الآخر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. والذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والخفض والرفع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا الشخص الذي يتملق إليه ويذل نفسه عنده ويمدحه ويطريه، إن لم يكن الله عز وجل قسم له عطاء لا يمكن أن ينال من خلال هذا الشخص، فالعطاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لا ينبغي أن يكون الذل والخضوع والتذلل والانكسار إلا للرب العظيم سبحانه وتعالى. فالعبد يثني على ربه ويحمده ويمجده ويتذلل بين يديه ويسأله ويبذل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنيل المصالح وحاجات العبد. أما أن يذل نفسه للمخلوقين من رؤساء أو أثرياء أو غير ذلك ويتذلل ويتملق، فهذا كله مما لا يليق بالمسلم، ولا يليق بمكانته، ولا يليق بشرفه وفضله ومنزلته. قال: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. مدح الإنسان بما ليس فيه هو من التملق، مدح الإنسان بما ليس فيه هو من التملق، لأن التملق نوع من الاستعطاف للإنسان والاستجداء مما عنده، فيطريه ويمدحه ويثني عليه، كأن يكون مثلا يعرفه بالبخل، يعرفه بخيلا وأنه لا ينفق، فيأتي إليه يقول: أنا ما أعرف أكرم منك وأنت الكريم، أنا تفكرت في الناس كلهم ما رأيت مثلك في الكرم، ويعطيه من هذا المدح حتى يحاول أن يستخرج منه شيئا. وأنا أعرف في فضلك وأخلاقك الكريمة وتعاملاتك الطيبة، أنا عاشرت الناس كلهم ما رأيت مثلك في كرمك وفي خلق، وهو يعرف في قارة نفسه أنه ليس كذلك، لكنه يتذلل بهذه الطريقة ويتملق ويمدح الإنسان بما ليس فيه، يريد أن يستخرج منه شيئا. ثم ربما أن كل هذا التملق بعده كل هذا التملق إذا انتهى يقول ما عندي شيء ما عندي شيء، أوضاع المادية الآن ما تسمح، أو أشياء من هذا القبيل. فهذه من الصفات الذميمة، التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. قال وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، والزور الباطل، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى باجتناب كل باطل. ومن الباطل الذي يدخل في عموم قوله واجتنبوا قول الزور مدح الإنسان بما ليس فيه. وإذا كان مدح الإنسان بما فيه يذم إذا كان لغير مصلحة شرعية، فكيف بمدح الإنسان بما ليس فيه لمصلحة دنيوية؟ قال وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله أي بن مسعود يقول إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له أنت كيت وكيت. ما معنى أنت كيت وكيت؟ أن يمدحه ويثني عليه بما ليس فيه، أنت الكريم وأنت الكذا إلى آخره، أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء، وربما أيضا وما معه أيضا من دنيا شيء، فلا يحصل دنيا ولا يسلم له دين. ربما أن بعد ما يمدح ويثني عليه إلى آخره يقول ما عندي شيء، تمدح ولا ما تمدح ما عندي، فيرجع وليس معه من دنيا شيء، وأيضا سخط الله و يرجع وليس معه من دينه شيء. جاء في بعض الروايات فيلقى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله، فيلقى الرجل لا يملك له نفعا ولا ضرا فيقسم له بالله إنك لديت وذيت، أنت فلان أنت كذا أنت كذا، يقسم له بالله، فيرجع ما خلى من حاجته بشيء، يعني ما حصل من حاجته بشيء وليس معه أيضا من دينه شيء. هذه مصيبة، وكما قدمت ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بعزيز النفس بدينه، وأن يكون افتقاره لله وحده سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب المشروعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء الآية. قال باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، أي مداحا لمن يلقاه من الناس. والغالب أن كثير المدح لمن يلقاهم من الناس لا يسلم من الكذب، الغالب أن كثير المدح لمن يلقى من الناس لا يسلم من الكذب، فإذا كان يكثر من المدح سيمدح في بعض مدحه بما هو وصف للممدوح، ثم مع كثرة المدح واستمرائه للإكثار من المدح سيمدح الممدوح بما ليس فيه، فكثرة المدح مذموم لما يفضي إليه من الكذب، ومدح الإنسان بما ليس فيه ومذموما من جهة أنه لا يؤمن على الممدوح، لا يؤمن على الممدوح أن يكون كثرة المدح له تفضي به إلى العجب والغرور. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والمدح نوع من التزكية، مدح النفس أو مدح الآخرين نوع من التزكية. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. وهذا توبيخ من رب العالمين جل في علاه للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى، وسياق الآية في هؤلاء، ويتتناول بعمومها كل من يزكي نفسه ويمدح نفسه بما ليس فيه، وكذلك من يزكي الآخرين ويمدح الآخرين بما ليس فيهم. لأن قوله يزكون أنفسهم يشمل تزكية الإنسان لنفسه وأيضا تزكية لغيره، مثل: ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه الآية فيها الذم لمن كان مداحا يزكي نفسه بمدحها وإطرائها والثناء على نفسه، أو يزكي بعض الناس بمدحه وإطرائه والثناء عليه. وفي هذه الآية أن هذا كان من أوصاف اليهود، وهذا السياق نزل في ذم هؤلاء، وهو بعمومه يتناول كل من نحى نحوهم وسار في مسلكهم. قال: بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، أي يزكي من يشاء بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. الله عز وجل يزكي من يشاء، وهذا فيه أن زكاء القلب وصلاح العمل منه، من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالأمر بيده سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. وذلك لأن المداحين في الغالب يكثر فيهم الكذب في إطرائهم وثنائهم على من يمدحونه، فيترتب على ذلك إصابة الممدوح بالغرور والعجب عندما يسمع هذا وذاك يمدحونه: أنت وأنت، والله إنك لذيت وذيت، مثل ما تقدم، يطريه ويمدحه ويثني عليه. فهذا يجعله يصاب بالغرور والعجب بالنفس، وهذه مهلكة للإنسان. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. قال: وفي المسند عن معاوية مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين، قال: إياكم والمدح. إياكم والمدح، إياكم والمدح، أي احذروا المدح، احذروا التمادح وأن يمدح بعضكم بعضا وأن يكون هذا ديدا الناس في لقاءاتهم، لأن هذا مثل ما تقدم مفضي إلى هلكة الإنسان، مفض إلى هلكة الإنسان، مفض لهلكة المادح من جهة أنه يبالغ ويكذب وهذا هلاك له، ومن جهة الممدوح أنه قد يصاب بالكبر والعجب والغرور ونحو ذلك. وقوله فإنه الذبح، أي فإنه الذبح للممدوح، وذبح بغير سكين، فإنه ذبح للممدوح، لأن الممدوح يهلكه المدح، يهلكه المدح عندما يثنى عليه ويطرأ يعجب بنفسه ويغتر، وهذا هلاك له وذبح له. والإنسان العاقل، الإنسان العاقل لا يفرح بمدح الناس له بما ليس فيه، مدح الناس له بما ليس فيه، بل كان بعض السلف إذا مدح أخذت نفسه أو وقع في نفسه حياء من ربه، حياء من ربه أن يذكر عند الناس بما يعلم ربه سبحانه وتعالى من أنه ليس فيه، أن يمدح عند الناس بمدحة وربه يعلم أنها ليست، فيستحي من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قيل: الجاهل، الجاهل من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس، الجاهل ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. مدح الناس له باليقين ولا بالظن في الغالب؟ أنت وأنت وأنت وأنت، باليقين ولا بالظن؟ بالظن، يرون بعض الظاهر الطيب ويبالغون، حتى إن بعضهم يبالغ في أوصاف تتعلق بالقلوب، بأوصاف ولا يجعل حتى نحسبه من أهل الإخلاص ونحسبه من أهل الصدق، لا، بعضهم يقول: والله إن هذا رجل مخلص، وهذا رجل والله صادق، وهذا والله رجل قلبه مليان إيمان، وهذا وهذا. فإذا سمع مثل هذه المدائح، هذه كلها بالظن، هذه كلها بالظن، مدح لهم بالظن، وفي الغالب ظن خاطئ، وهو يعلم من نفسه يقينا أن هذه أوصافا ليست فيه، ومع ذلك الجاهل يفرح به، الجاهل يفرح بهذا المدح، مدح الناس له بما هو متيقن أن هذه الأوصاف ليست فيه ويفرح. على ماذا يفرح؟ بينما الواجب أن يحزن، يقول: هكذا يظن في من الخير وأن لست كذلك، فيبدأ يجاهد نفسه على إصلاح حاله وإصلاح نفسه. فالشاهد أن المدح فيه هلاك للإنسان، هلاك للمادح وهلاك للممدوح، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان المدح فيه مصلحة شرعية، المدح فيه مصلحة شرعية ويؤمن على الممدوح المضرة. ويؤمن على الممدوح المضرة. مثلا في قضية ما الناس يستفتون فيقال هذا الرجل ويشير إليه رجل من أهل العلم ومن أهل الفقه وهو عريق في العلم ويذكر ما يعلم من أوصافه حتى يطمئن الحاضر الذي لا يعرفه إليه فيستفتيه. أو مثلا رجل عنده أمانة ويريد أحد فيقول لا اذهب إلى فلان، لا تذهب لفلان ولا اذهب إلى فلان، هذا رجل مجرب ومعروف بأمانته. فمثل هذا المدح الذي له مصلحة شرعية ليس فقط هكذا لا مصلحة وراءه ويؤمن على الممدوح أيضا من المضرة من هذا المدح فإنه يكون لا بأس به، يكون جائزا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب من البركة. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال: باب ما يمحق الكذب من البركة. يمحق البركة أن يذهبها ولا يبقيها، والكذب ممحقة للبركة، والبركة هي النماء، نماء المال وزيادته وبقائه وحسن انتفاع صاحبه منه. فالكذب في البيع والشراء وتحصيل الأموال هذا ممحقة لبركة المال. نعم، قد يكذب وبدل أن يربح مثلا في السلعة التي معه 100 ريال بالكذب مثلا يأخذ 200 ريال، لكن لا بركة فيها، يأخذ 200 ريال ليس فيها بركة، ممحوقة البركة. فالكذب ممحقة للبركة، الكذب ممحقة للبركة، يعني المال الذي أخذ وحصل بالكذب لا بركة فيه، والبركة هي النماء والزيادة. قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا بأجسادهما من المجلس، أما إذا حصل التفرق فلا خيار، وهذا خيار المجلس. فإن صدق وبين، فإن صدق وبين، الصدق مطلوب من الطرفين البائع والمشتري، والبيان أيضا مطلوب من الطرفين البائع والمشتري. فإذا اشترك في الصدق، هذا الصدق في وصفه للسلعة، والآخر الصدق في وفائه بالثمن وعدم المغالطة فيه، صدق وبين، أيضا يبين البائع ما في السلعة مثلا من عيب أو شيء من هذا القبيل ولا يكتم، وأيضا المشتري يبين قضية النقود هل هي حاضرة معها الآن أو ليست حاضرة أو نحو ذلك. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وهذا يفيد أن الصدق إذا انتفى انتفت البركة، أن البركة وجودها مرتبط بوجود الصدق والبيان. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تحلم ولم يرى شيئا. قال: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال: باب من تحلم ولم يرى شيئا. تحلم أي ادعى أنه رأى رؤيا ورأى حلما، ادعى ذلك وهو لم يرى شيئا، لم يرى شيئا، لكنه يدعي عند الناس أنه في منامه البارحة رأى كذا ورأى كذا إلى آخره. والرؤية سبحان الله، يعني هذا الحديث فيه وعيد شديد الآتي لعند المصنف. الرؤية أصبحت مداخل لتمرير كل باطل، الرؤى أصبحت مداخل حتى العقائد الفاسدة، العقائد الفاسدة والبدع والخرافات كثير منها دخلوها على العوام بالرؤى المزعومة. مرة رأيت كتاب من كتب الخرافة ولما رأيته ما ظننت أن مسلما يقبل هذا الكتاب، كل خرافة وأذكار محدثة وطلاسم وأشياء مبتدعة وألفاظ أيضا ركيكة، ما ظننت أن المسلم يرى هذا الكتاب يقبله. ولما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول بعد أن فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره وبقيت وقتا طويلا مترددا في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لماذا هذا التردد؟ الناس بحاجة إلى هذا الكتاب، وحثني على نشره، وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني فلان، فيقول ما وجدت إلا أنني مضطر إلى نشره. العوام مساكين إذا رأوا هذه الرؤية المزعومة، النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جاءه وأبو بكر وعمر وفلان إلى آخر، كلهم يقولون له لا بد أن تنشر هذا الكتاب، يصبح مثل المتفق عليه رواه البخاري ومسلم عند العوام. فالرؤى المزعومة المكذوبة مرر أصحابها كثير من باطل، والشيطان يأتي لهؤلاء في المنام حتى يضل بهم الناس عن دين الله وعن سواء السبيل. فمسألة الرؤى هذه باب خطير جدا، باب خطير جدا، في ولهذا جاء فيها وعيد شديد، وأن الإنسان إذا تحلم يدعي أنه رأى في المنام ورأى في المنام ولم يرى شيئا، فالحديث لم يبقى من النبوات إلا المبشرات الرؤية، فهذه ليست هينة، الرؤية ليست هينة، أمرها ليس بالهين، أمرها عظيم. فلما يدعيها الإنسان كذبا وأنني رأيت في المنام كذا وكذا إلى آخره، إما مثلا بأشياء يريد أن يثني على نفسه ويمدح نفسه بها ويكون له شأن عند الناس، أو يغر بعض الناس بشيء، أو بعضهم يأتي برؤية مكذوبة يستجدي بها من أحد الأشخاص، مكذوبة يستجدي بها وتكون داخلة في التملق من أشياء التي يتملق بها عند الآخرين، فيدعي أنه رأى في المنام. فالرؤى هذه مدخل لكثير من الباطل، مدخل لكثير من الباطل. أورد رحمه الله هذا الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تحلم بحلم لم يره. تحلم أي تكلف وادعى أنه رأى في المنام كيت وكيت وهو لم ير شيئا كذبا. كلف أي يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هل يمكن للإنسان أن يعقد بين شعيرتين؟ لو أعطي الإنسان حبتين من الشعير، معروف حب الشعير، يعطى حبتين من الشعير ويقال اعقدهما، هل يستطيع؟ اعمل منهما عقدة حبتين من الشعير. فكلف أن يعقد بين الشعيرتين ولم يفعل، بمعنى أن عذابه مستمر، لأن ما يستطيع أن يعقد بين شعيرتين فيعذب ويستمر عذابه، لأن الشعيرتين لو استمر إلى ما شاء من الزمان لا يستطيع أن يعقد بينهما. فهذا فيه وعيد شديد ويدل على أن هذا من الكبائر، لأن العقوبات هذه لا تكون إلا في الكبائر وعظائم الذنوب.